وعن علي بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد. من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. قال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. تبينا أن الرؤيا الصالحة كما ثبت في الحديث من 46 جزءا من النبوة، وأن الصالحة هي التي يصدقها الواقع بدليل قول عائشة: كان أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق السماء. فدل ذلك على ان الرؤيا الصالحه هي التي يصدقها الواقع. طيب، ولكن هل نقول سواء حسنه ولا غير حسنه؟ نقول لا، ما نقول حسنه ولا غير حسنه، لانه من مبشرات النبوه. الصيه ما تكون مبشره، هي لا تكون مبشرة. فالصالحة معناه هي التي يصدقها الواقع حسنة إن كانت أمر الحسنة. لكن سياق الحديث من مبشرات النبوة يدل على أن المراد الصالح هنا التي تكون أيضا حسنة، لأن غير الحسنة لا تبشر. طيب، وقول سبق أيضا أنه لا بد أن يكون المسلم يراها أو ترى له، يراها لنفسه ولغيره ولا لا؟ أو ترى له، يراها له غيره. لو كان كافرا، لو كان كافرا، هل في رؤيا الكافر صلاح؟ لأن ما دام فسرنا الصالحة بما يصدقها الواقع، هذه حتى لو هي كافر، إذا صدقها الواقع ولو كافر، فهذان الفتيان اللذان دخلا السجن مع يوسف كالفتيان، ولهذا عرض عليهما الإسلام. قال: يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون خير أم الأرباب الأقرار ما تعبدون من دونه إلا أبناء تمثلون أنتم وأبناءكم أنتم الله المستعان. ومع ذلك، هل كانت رؤياهما صالحة؟ نعم صالح لأنه قد دقى الواقع تماما. نعم لا لا من المسجد النبوة لا أنا قصدي إن التسبيح صالح وأن الرؤيا قد تكون صالحة من المسلم وغير المسلم لا لكن مبشرة بيقين نصرة تحب أنها ما ليست صالحة ثم ليست صالحة بكل مبشرة لا سبق أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن حال ركوع وسجود وأن العلماء ذكروا في علة ذلك أن هيئة الراكع والساجد هيئة الذليل نعم الخاضع ولا ينبغي أن يكون كرام الله وراسه الأكرام ممن صورته صورة ذليل خاضع. يقولون إن كانت هذه العلة فلا وإن لم تكن هي العلة فالعلة منه النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق أيضا أن فعل بعض الإخوان الذي كان حاضرا بالأمس وليس حاضرا اليوم أن مناسبة في أول الحديث ومناسبة آخر إلى أولها أيضا. نعم وتأملت الحديث وجدت المناسبة في أوله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مريضا مرض الموت. نعم والمبشرات في حال حياته تأتى عن طريق الوحي وإذا مات سوف ينقطع الوحي فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تيأس الأمة من المبشرات موته ولا تيأس من المبشرات موته لأنه في مرض الموت وبين لهم أنه قد بقي من المبشرات الرؤيا الصالحة فهذه الناس المناسبة هي قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم وانقضاء الوحي الذي يدين قد يظن أنه لا يبقى مبشرات بعده فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين أن المبشرات باقية. أما بالنسبة لمناسبة آخره لأوله فأنت أجبنا بجواب ما هو الجواب؟ عند بدء من أحكام واحد وهو أن لا يقرأ القرآن في حال السجود والركوع هذا ما عدلت عنه بالأمس وعنده يحتمل قسم آخر وهو لعل النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم يقرأون القرآن وهم في حال الركوع والسجود يعني فشلت طلعنا وشهدهم يصلون فلعله سمع لا يجزم بهذه العله لعله سمع احد يقرا وهو راجع او صادق فبين لهم صلى الله عليه وسلم انه نهي ان يقرا القران وهو راجع او صادق. اي نعم هذا ظهر اين هذا ظهر والحديث من أمم من المسلمين. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. في احتمال من قبل. في احتمال من قبل. لكن الحديث ظاهر أن الإنسان تصلى ظاهر أن أمم المسلمين. لكن نعم احتمال لأن في احتمال من تصلى الآن ولا أرى ولا بعد تصلى. سمعها. إذا كان من تطوير رأس الضوء فهذا الاحتمال الذي ذكرناه بأنه سمع أحدا يقرأ القرآن في الركوع والسجود يكون باطلا غير وارد أن هذا غير وارد فلا يبقى فيما نعلم إلا المناسبة الأولى. طيب وتقدم أيضا أن الصحيح في هذه المسألة أن القراءة في حال الركوع والسجود حرام لأن الأصل في النهي التحريم لا سيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد ذلك بقوله ألا زيادة الاستفتاح وقوله إني هذا التوحيد وألا التي الاستفتاح به التوحيد أيضا وخير التحليل. لكن هل تبطل الصلاة به؟ نعم، ذكرنا في ذلك قولين. قولا ببطلان الصلاة لأنه قول محرم في هذا الموضع، والقول الثاني لا لا تبطل الصلاة لكن يأثم القائل لأن هذا القول مشروع في الصلاة في الجملة، فلا يكون ضعف مثلا لها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذه الصلاة لا تكون فيها شيء من كلام الناس. ثم قال بعض ما يقوله في رفع إمام التصوير وبعد المحتاج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقول ثم يكبر حين يركع، كلمة حين يركع دليل على أن ابتداء التكبير مع ابتداء الهم يعني مع الشروع في الركوع. ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع رأسه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وعلى هذا فيكون مولى سمع الله لمن حمد ما بين الشروع في الهوء إلى أن نبدأ القيام. وبعض الناس تجدون يقول سمع الله لمن حمده يكلم جعله هو، وبعض الناس يقول سمع الله لمن حمده لمن حمده أثنين. فعلى كل حال الناس في الحقيقة يحتاجون إلى تشويه خصوصا العلم، لأن العلم انتظاره في الإدراء. إذن إذا عرفت نتابع سمع الله لمن حمده ما بين الشروع إلى انتهاء القيام أجل له ولا لا؟ عجل، نعم عجل له ولا قلل أنه يعني ماذا تبنيه؟ خليه على غير العادة والطبيعة. نعم هذا يا الله كان فيك ليك بظهر يا رسول إذا باتني. أما إذا كان تريد أن تكون قياما طبيعيا فهو الأرض يتعجل وسمع الله من حمده. نعم أنها رسول الذي يجب المأمور فهذا خلاف السنة. طيب المأمور يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. متى يكون قول ربنا ولك الحمد؟ لا المأمور المأمور حال الرفع لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقول يعني محلة ربنا ولك الحمد. إذا كان محل سمع الله لمن حمده عند النهوض ومحل ربنا ولك الحمد أيضا عند النهوض، وفي هذا رفع واضح لقول الفقهاء رحمه الله إن المأمور يقول في رفعه ربنا ولك الحمد فقط ولا يقول من الثمرات ومن الأرض إلى آخره. الفقهاء يرون المأمور يقول سمع الله لمن حمده يسر يبقى واقفا ساكتا ما في شيء نبدا. لكن قول هذا ضعيف لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل ربنا ولك الحمد في مكان قلنا له الحمد لا في مكان ربنا ولك الحمد من الناس. طيب وثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها. وعلى هذا تحسبون في الصلاة كم وكم في نجمع الصلاة؟ اثنتين وعشرين تكبيرة. نعم ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، ذلك في الصلاة الثلاثية والرباعية. وفي رواية له ربنا لك الحمد شو بدله؟ ربنا ولك. وسبق أن هذا الذكر فيه أربعة وجوه. يحيى ربنا صحيح عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب. هل هذا الشهر من قوله؟ نعم قوله ثم يقول حين يرفع كما اعظم مدح حين يرفع صلبه من الرحم ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. فمن ذنب اذا رفع صلبه من الرحم يقول كما اعظم مدح وان كان مأموما يقول ربنا ولك الحمد. واذا قام واعتدل اذا كان اماما او منفردا قال ربنا ولك الحمد. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله ولم يحمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ما فرق بينكم على المحمده؟ حين ارفع راسه من الركعه. اذا نقول نحن حين ارفع راسه من الركعه نقول ربنا ولك الحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنه هذا صدق من هذا من الشرط من هذه الأعمال يعني نبدا ربنا على المسلم رب العالمين يس نعم يس لكن الافضل ليكمل يعني من المؤمنين اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد ثم إلى حديث وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد. اللهم أصله يا الله حفظت يا النية وعوض عنها الميم حفظت النية للتبرك بذكر اسم الله اولا وعوض عنها الميم دون غير من حروف لانها تكون ذنب واشاره الى ذنب الانسان قلبه على ربه. وقول ربنا لك الحمد ايضا ربنا ماذا افضل يا ربنا لك الحمد. فسبق معنى الحمد انه وقت المحمود شروط بصفات الكمال وقت المحمود بصفات الكمال فان كل سمي ثناء ولهذا قال الله تعالى في حديث القدسي اذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال سير يا عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى لي عبدي من السماوات ومن الارض وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. هذه المئة أيضا سبق بيانها من يصح منكم من جبريل تعالى نعم طيب ممكن أقرأ عنه نعم نعم أن ما في السماوات من الأرض من مخلوقات الله كله يحمد عليه أكثر هذا الحمد في مقابل المخلوقات التي ملأت هذه الأشياء والله تعالى يحمد على أفعاله وعلى أوصافه أكثر هذا الحمد يكون حمدا على أفعاله التي ملأت السماوات والأرض فكان يقول احمدك يا ربي حمدا يملا السماوات والارض وما بينهما ونشد من شيئات، لان كل ذلك من الخالق وخلقك، وكل فعل لك فانك تحق عليه الحمد. بخلاف غير الله فإن قد يفعل ما لا يحمد عليه، اما الله عز وجل فانه لا يفعل انما هو عليه. وقوله اهل السماء والمجد انه يعني يا اهل السماء والمجد، مثل قولك ربنا لك الحمد، انه مثل ربنا منادى كذلك اهل الثناء منادى، يعني يا اهل السماء والمجد انت مستحق لهذا الحمد. نعم. وقوله الثناء سبق المعنى الثناء والإكرار الحمد، والمجد العظمة، مجد العظمة يعني أنك أهل لأن يثنى عليك وذلك لكمال صفاتك، وأنت أهل للمجد أي للعظمة. إلى يا أحمد. نعم. يقولون في كل شجر نار، في كل شجر نار، واستنجد المرء والإقرار. المرء والإقرار نوعان من أنواع الشجر موجودان في الحجاز، وما استنجدا يعني استعظما وعظما، وذلك أنهم كانوا في الزمن الأول كانوا يقطعون النار من الأشجار بالذنب أو بضرب بعضهم البعض، فتنقذف النار ويخرج منها، كما قال الله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا قيل أنتم منه تدرون. وقد استدل الله بذلك على قدرته على إحياء الموتى، إن الشجر الأخضر اللي هو من أبعد ما يكون عن النار يخرج منه النار، لأن الشجر الأخضر يضاد النار من وجهين، الشيء الرطوبة والبرودة، الرطوبة والبرودة، النار الحارة اليابسة، فما ذلك تخرج من هذا الشجر الأخضر الذي قدر على إخراجها من هذا الشجر الأخضر قادم على إحياء الموتى. على كل حال قصدي إن المجد بمعنى العظمة والقوة، فهذا معنى المجد بالنسبة لكتاب الله: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قيم سبحانه وتعالى عموم تصرفه، قيم الرسول عليه الصلاة والسلام عموم تصرف الله، وأنه جل وعلا إذا أعطى فلا مانع لما أعطى، وإذا منع فلا معطي لما منع. وأيضا لا يمكن لأحد أن يعتصم من الله مهما بلغ جهده يعني حظه وعناه، فإن ذلك لا ينفع من الله. إذا لا ينفع معنى لا يمنع، مش الدليل؟ الدليل قوله لا ينفع منك أي لا يمنعه فيكون نافعا له كالإدمان وإدمان شيء، لا ينفع إلى الجد منك الجد. هذا كل يوم يقول في إعجاز القرآن، لكن ليش نعم الآن إلى الجد منك الجد؟ أي أن صاحب الجد وهو الحظ والغنى لا ينفع جده منك، مش معنى لا ينفعه منك؟ أي لا يمنعه فينفعه. كلمة ينفع مضمنة المعنى يمنع، لأنه إذا منعه جده من الله فقد نفعه وقد نفعه، لكن هذا الإنسان مهما بلغ من الجد فإن ذلك لا يمنعه من الله. ولهذا تجدون أن قدر الله نافذ في أعظم ملوك الدنيا، أعظم ملوك الدنيا سلطة وقدرة وجنونا، فقدر الله تعالى فينا نافذ ما ينفعه جده وحظه من الله عز وجل. من تفاهم هذا الحديث مشروعية هذا الذكر متى؟ إذا رفع الإنسان رأسه من الركوع، وفيه صفة إحدى الصفات الأربع في ربنا ولك الحمد، وهي اللهم ربنا لك الحمد. وفي أيضا أنه مشروع بالإيمان والمأمور والمنفرد. أما الإيمان فراه لأن الله يقول كان يقوله هو إيمان، وأما المنفرد فكذلك أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما المؤمن فكذلك أيضا، ولا حجة لقول من قال إنه لا يقول المؤمن بقوله إذا قال إن الله المحمود فقول ربنا ولك الحمد، لأن ربنا ولك الحمد في هذا يكون في حال الرفع، وهذا ذكر مما يكون بعد القيام من الركوع. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هل يشرع في إكرام هذا الركوع؟ الحديث لا يدل على الإكرام، الحديث لا يدل على الإكرام، لأن الفعل إذا أطلق فإنه يسقط بمرة واحدة. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكرر لكن في الليل لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد يكرره. على كل حال إذا قال القيام بعد الركوع لا بد من تكرير الحمد إن هذا وإلا غيره، يعني لا بد من أن يكرر هذا الذكر إذا قال القيام، وهو مشروع حول القيام إذا قال الركوع. إذا قال الإنسان القيام أطال الركوع وأطال الرفع بعد الركوع فلا بد أن يقول الإنسان شيئا، وأنسب ما يقال في هذا القيام شيء من قارن ما ورد فيه وغير من الحمد لله لأن هذا المقام مقام حمد، ولهذا فتح بقول المصلي سمع الله لمن حمده. وسبق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال من سمع الله محمده فقول ربنا ولك الحمد يجبه الله. نعم، على هذا نقول هذا المقام هذا القيام مقام تحميد لله عز وجل، فإذا شرعت إطالته لكون الركوع قبله طويلا فإن الإنسان يكرر فيه حمد الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على كمال الله سبحانه وتعالى سلطانا وكذلك بقوله أهل الثناء والمجد. وفيه أيضا دليل على أنه سبحانه وتعالى من كمال سلطانه لا أحد يمنع ما أعطى ولا أحد يعطي ما منع. مش الغرض من ذلك؟ الغرض من ذلك حث الناس على التوكل إلى الله عز وجل وتعلقهم به وأن لا يهتمون بأحد سواه. فالناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس أو اجتمع بالأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله عليك. وفي هذا الدليل أيضا على أن السلطة التي تطوع الله مهما عظمت فإنها لا تمنع قدر الله بقوله ولا ينفع والجد منك الجد. نعم شو ذلك وكلنا لك عبد في بعض الروايات وكلنا لك عبد هل لا ما المعنى ما تغير، لكن أحسن في التقدير إذا كانت أهل الثناء المعنى أنت أهل الثناء. نعم أنت أهل الثناء والمجد. وإذا قلت أهل الثناء يعني أهل الثناء يقضون على رواية النصر يعني انتظر الله ما فيه وعلى رواية الغف هنا تثني عليك لم يتعلم ما يتعلم لأن نعم نتكلم يجوز في البناء على الفتح وبناء على السجود فتقول هذا كتابي وتقول هذا كتابي نعم فيها القنوط عند وجود سببه القنوط عند وجود سببه مو هذا القنوط هذا بسوط يعني لك يوجد الأقعام إن هذا أيضا من نواقص يعني زيارة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يشرك معه هذه سبقة في الحديث القادمة كل ما ورد فإنه يشرع لكن هل يجمع بين الوارد؟ إلا لو كان هذا مرة وهذا مرة الأولى أن يفعل هذا مرة وهذا مرة لكن الإنسان يأخذ باسمين جميعا نعم نعم فهذا كثير بطول القيام القيام على كثير أين؟ يعني هل يقول هذا الذكر قبل أن أقرأ الفاتحة؟ لا إذا قال سمع الله من الحمد ربنا ولك الحمد يرتد به يرتد به نعم يعني هذا ظهر الأحاديث قال لنا أحضر الموت يا ملك لكن يوجد في رواية مكانة لأن اللي في رواية مكانة من ذا اللي أحضر من فيها الموت ما في الموت ما لك أن عندك من الشهر نعم يقول أن أمين في أثناء القيام وإن كتب قائلين نقول هذا الذكر مثل أيضا باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى ثلاث رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد. قول لا ينظر الله إلى ثلاث. نظر الله تعالى قسمه. نظر بمعنى الإحاطة ونظر بمعنى الإثارة. أشبه هذا ما نقسمه في التوحيد إلى حام وخاص. أما النظر الذي بمعنى الإحاطة فإن الله تعالى ينظر إلى كل شيء ولا يعرض عنه شيء أبدا. وأما النظر الذي بمعنى الإثابة فهذا ينقسم إلى قسمين: قسم يعني ثابت وقسم منهي، قسم ثابت وقسم منهي. الثابت مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينظر إليكم أذنين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حيث قال: ينظر إليكم أذنين قنطين. وأما المنهي فهذا كثير كقوله تعالى: لا يصنفن الذين يشترون بعد الله أيام ثمنا قليلا إن الذين يشترون بعد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مثل هذا الحديث مثل هذا الحديث. وثالثا النظر مقسم اولا الى قسمين: نظر احاطه ونظر افاده. اما نظر الاحاطه فانه شامل لكل شيء، ان الله تعالى ينظر الى خلقه نعم ولا يعيد عن شيء. وأما نظر الإثابة فإن أيضا ما معين العين مدة وذلك فيما يرضى الله ومن في وذلك فيما لا يرضى الله. من يجيب عليه؟ نعم أن النظر تراقى لقد يكون مدة وقد يكون مدية. إذا كنا ننفي أن نفي الثواب وإذا نفى الله تعالى الثواب فلا ننفي الثواب على يكون فيه تحريف. طيب الذين عن هذا الحديث لا ينظر الله إلى صلاة رجل أي تحليل نظر الإحاطة أو نظر الإجابة نظر الإثابة. إن هذا الرجل لو جاء لا يصل يراه الله عز وجل كما يرى من يصلي وهو يقيم صلبا. إذا نظر الإشارة المعنى أن الله تعالى لا يكرم هذا الرجل الذي لا يقيم صلبا بين ركوعه وسجوده رواه أحمد. الدعاء مع أن الحقيقة الإنسان الذكي يتخلص من الإكراه، لكن الأمور اللي ترد على نفسه لا تستطيع أن تتخلص منه بوقت. ويبدأ مثلا كل شيء يقدر يعود نوكه على فعل يأوه الله، أفضل من كل اتجار الصنم وسجد ونوى به الله يتساجد للصنم. لا، ساجد لله تعالى، يعني الرسول يقول إنما الأعمال بالنيات، وإن كان ظاهره أن ينفذ الصنم إذا أوكي على قول نزغي أوله إن في التأويل من ظهر عن كده، لكن أحيانا تبارك، لأنه لو قال قائل الإكراه غير متصور، غير متصور لأنه ما من شيء إلا وإن فيه التأويل أو فرقه بالنية إلى معنى صحيح. فيقال إن الإكراه إذا ورد على الإنسان قد لا يصح له الوقت، قد لا يصح، وفي أشياء ما يمكن يكرهك الإنسان على أن يفعل بك، مبالا أن تفعل أنت، قد يكرهك على أن يفعل بك، كما قلنا فيما لو أكره الله زوجته في الإحرام، شو عليه؟ على الجنة، هل يمكن فيه التأويل ولا يمكن التخلص؟ نعم، انتهى الوقت، ما في عادة إلا بعد، نعم، لا، فأنت أكرد ولا تنسى. ولا بسيط ولا أقل من المدرسة. أنت متفق على خمس دقائق. من فرق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه. ترى عندي مكسوف الهمزة، لأن مكسوف الهمزة في قصة مكسوف. في أن. أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم قلبه بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد. وعن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقيم قلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسجد صلاة لا يقيم فيها الرجل قلبه في الركوع والسجود. رواه حمزة وصححه الترمذي. باب هيئات السجود وكيف تؤول إليه. عن وائل بن جزر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتين قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتين. رواه حمزة إلا أحمد. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يقرص كما يقرص الجمل، وليضع يديه على ركبتيه. رواه أحمد. ثم ركبتيه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال خطاب حديث وائل بن جزء أكثر من هذا. وعن عبد الله بن مخيلة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده، ثم يري وضوح إبطيه حتى يرى وضح إبطيه متفق عليه. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يقصد أحدكم ذراعين بفاض الكلب. رواه الجماعة. وعن أبي حميد الشاعري رضي الله عنه في صلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سجد فرج بين كفليه غير حامل بطنه على شيء من كفليه. رواه أبو داود. وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أحسن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفين حذو منكبيه. رواه أبو داود والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا ما يقال بعد الرفع من الركوع، وسبق ايضا ان الانحصار بعد الركوع فرض لا بد منه. وبينا على قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله الى صلاه رجل الى اخره. بينا ان نظر الله القسم الى قسمين، فهما زيد نظر قبول واجهاد. وش بعد الثاني؟ نعم، الإدراك، نظر الإدراك والإحاطة. زين، أما الثاني فهو شامل ولا خاص؟ شامل، لأن الله تعالى ينظر كل شيء، سواء يرضاه ويقبله أو لا، ولا يتخلف عن نظره شيء. وأما الأول اللي هو نظر القبول والإكابة هو خاص بما يرضاه، بما يرضاه تعالى. إذن لا ينظر الله إلى طرف رجل من أي قسمين؟ من الأول اللي هو نظر القبول والإكابة، لا نظر الإدراك والإحاطة، لأن الله سبحانه وتعالى يدركها ويحيط بها. وقول إلى طرف رجل يعني دون امرأة؟ لا، ولكنه يذكر دائما يعطى بالرجال، والنساء كالرجال، النساء كالرجال. ولذلك كان القول الصحيح الذي لا شك فيه أن النساء، وإن كان هذه من مسائلنا لكنها طرأت عليه، أن النساء ينظرن إلى الله عز وجل في الجنة، خلافا لمن قال إنهن لا يرين الله. وذلك لأنه وإن كان التعبير إنكم سترون ربكم وما أشبه ذلك، فالخطاب للرجال ولهم، هم من ذو الرجال في الثواب. إذن رجل يعني أمرأة لا يقيم صلبه، ما هو الصلب؟ الظهر، بين ركوعه وسجوده، رواه أحمد. وقول لا يقيم صلبه ما قال بقدر كذا، فظاهره أن أقل إقامة يحصل بها النظر والقبول. وهو كذلك لأن المهم أن ينتقب الإنسان حتى يطمئن، فإذا أقام صلبه وسجد فلا حرج. فيستفاد منه أن الذكر السابق من السنوات ومن الأرض إلى آخره واجب ولا لا؟ غير واجب. استفاد منه أنه غير واجب، لأنه لو كان واجبا لوجب أن يبقى الإنسان حتى يكمل هذا الذكر. طيب، الحديث يقول لا يقيم صلبه. حمل بعض الناس الآن أشوفه كثيرا في الأجانب، تلقاه لم يرفع من الركوع قبل لا ينصرف يسجد، ما حكم صلاته؟ باطلة، لأن الله لا ينظر إليه، لا ينظر إليها نظر قبول وإثابة، هي إذا باطلة ولا تصح. طيب، وعن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابي مسعود الانصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزء صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود، رواه الخمسة، وصححه الترمذي. نعم، المؤلف ترتيبه جيد. الحديث الأول لا ينظر، وخاصة في القيام بعد الركوع. والحديث الثاني لا صلاة، ويشمل القيام بعد الركوع شعب والجلوس بين السجدتين اللي هو قيام السجود. والحديث الثالث كذلك، لكن لما كان الحديث الثاني لا صلاة وأن فيه مجالا للتأويل، وما هو التأويل هنا؟ تأويل النفي بنفي الكمال، أتى باللفظ الثاني بالحديث الثاني اللي فيه التصريف لأنها لا تسمح، لأجل أن يقطع ما يفرض من الاحتمال في أن قوله لا صلاة أي كاملة. على أننا لو قال لنا لا صلاة كاملة، فهل نقبل منه ذلك؟ لما نقبل ذلك إلا بدليل، ما نقبل ذلك إلا بدليل. وأظن السنة ما حضر تقريرنا هذه القاعدة. أولا، قلنا إذا ورد النفي على شيء خلاص فيه نفي الوجود، نفي الوجود هذا الأصل، فإن لم يمكن حمله على نفي الوجود فهو لنفي الصحة، ويصير نفي الصحة معناه عدم وجوده شرعا. فإذا لم يمكن حمله على ذلك نفي على الكمال، حمل على نفي الكمال، حمل على نفي الكمال. وهذه القاعدة تفيد كثيرا. فمثلا لو قال الإنسان لا رب إلا الله، إيش هذا؟ نفي الوجود. لا خالق إلا الله، نفي الوجود. لا خالق الله، هذا نفي الوجود، لا يوجد أحد يخلق سوى الله عز وجل. وحتى وقت المخلوقين بالخلق ليس منها الخلق الذي يوصف به الخالق، لأن خلق المخلوق معناه تحويل ما خلقه الله إلى شيء معين، لا إيجاد شيء معين مهما كان من أول الدنيا إلى آخره. ما يوجد خلق للمخلوق بمعنى خلق الخالق أبدا، حتى قوله أحيما خلقتم وتبارك الله أحيما خالقين، كل ما خلقه المخلوق فخلقه له معنى التحويل من أمر إلى أمر. مثل أنا خلقت الخشبة كرسيا، نعم، تخلق من الطين كهيئة الطير. هل إن عيسى عليه الصلاة والسلام أوجد الطين ولا أو حوله إلى هيئة الطير؟ حوله. ولذلك الخلق الذي يوصف به الخالق ما يمكن يوصف به المخلوق. فلا خالق إلا الله، ما يوجد إلا في الخالق سبحانه وتعالى وهو الله. طيب هذا نفي الوجود. إذا قلت مثلا لا وضوء لمن لم يمسح رأسه، لا وضوء لمن لم يمسح رأسه، صح؟ لأن الوضوء لكنه وضوء غير صحيح، وضوء غير صحيح. طيب لا صلاة بنفل مطلق بعد العصر، إذا واحد يصلى نفل مطلق هذا نفل الصحيح، ويصلى وجهة الصلاة لكن ما تصلى. طيب إذا كان ما يمكن أن يكمل على نفل الصحة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أصول نفسنا. ليش؟ لأنك لو حملته على نفس الصحة أو الوجود نفسه، يعني كان مؤمن وهو ما يحب لأخيه في النفس، وإيمانه صحيح ولا باطل شرعا؟ صحيح شرعا، وهو ما يحب لأخيه في النفس. إذن فالنفي هنا نفي كمال، وهذه القاعدة مهمة جدا لطالب العلم. نعم. طيب إذا لا صلاة مبدئة لمن لم يقم قلبه في الركوع والسجود، فيستفاد من ذلك أن القيام بعد الركوع ركن، هذا واحد، وأن أدنى قيام مبدئ حر. من أقدم أدنى قيام مبدئ؟ لقوله يقيم قلبه، لقوله يقيم قلبه، وإقامة الصلاة تحصل بأدنى وقوع. وكذلك بالنسبة للسجود، إقامة الصلاة من السجود تحصل بأدنى قعود. نعم. وفيه أيضا دليل على أن كيفيات الجلوس بين السجدتين واجبة ولا غير واجبة؟ كيفيات الجلوس، الكيفية مو الجلوس، الكيفية غير واجبة. منين أنها غير واجبة؟ رغمه من المنطوق ولكن من المفهوم، لأن مفهومه أن من أقام قلبه على أي صفة كان أدى، وهذا هو الصحيح، أنه ما يشترط للجلوس بين السجدتين قاعدة معينة، أي قاعدة تقعدها الإنسان فهو مبدي، لكن الأفضل اتباع السنة في ذلك. طيب وفي قوله الرجل في اللفظ الأخير، في الحديث الأخير، مثل قوله في الأول إلى صلاة رجل، يعني أنه ذكر الرجل لشرفه، لشرفه على المرأة. ثم قال المؤلف ذات هيئات السجود وكيف الهوي الهوي إليه. هذا الباب يتضمن مسألتين، أول كيف يسجد الإنسان وعليه كيفية، والثاني كيف يهوي إلى السجود. عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه الخمسة إلا أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يضرب كما يضرب البعير الجمل، وليضع يديه ثم عندنا الجمل، عظمنا الجمل وجعلنا البعير، أو هو ذيك كما يضرب الجمل، وليضع يديه ثم ركبتيه. وعندكم قبل ركبتيه، عندنا ثم ركبتيه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال الخطابي حديث وائل بن حجر أثبت من هذا. هذان حديثان في صفة السجود، الهوي إلى السجود، إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، يعني أول ما يرد إلى الأرض ركبتاه، ثم يديه، ثم يداه، ثم جبهته وعنقه. وهذا الترتيب حقيقة ترتيب طبيعي، يعني لو أن إنسان سجد بدون أن يوحى إليه بشرع، أن يعلم بشرع في هذا الأمر، وش بيصير ترتيب السجود؟ هذا ينزل الأعلى في الأعلى، الأعلى في الأعلى، يرجع بالكفتين ثم باليدين ثم بالجهة والأنف. هذا تطبيق طبيعي ممتاز، هو الأصل، وهو الأصل، وهو السنة، وإن كان حديث وائل هذا ضعيفا لكنه في الحقيقة موافق للأصل، موافق للأصل، والموافقة للأصل تشهد بصحة، لأن الكون كتبت هذا الضيجين فضل فضل الرفتين، هذا خلاف الأصل، خلاف الترتيب الأصلي. فالترتيب الأصلي أن تبدأ بالرفتين ثم باليدين ثم بالجبهة والأنف. في الهوي في الرأس مش تبدأ في الجبهة يقينا ولا لا؟ ما حد يطلع يديه من الرفتين أو الجبهة بالجبهة، كذلك أيضا بعد ذلك باليدين ثم بالركبتين ثم بالركبتين. فكما أنك بدأت بالركبتين أولا فأخرهما أخيرا، ثم أخيرا، وكما أخرت الجبهة والأنف أولا فابدأ بهما أولا في الرأس. يصير هذه بهذه، هذه بهذه، هذا هو الترتيب الطبيعي المناسب لهذا الحديث. في حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يضرب كما يضرب الجمل، وليضع يديه ثم ركبتيه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال: وليضع يديه ثم ركبتيه. حديث رائع شقري، العقل يضع الركبتين قبل اليدين. فمن ثم اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، منهم من قال حديث وائل أفضل من حديث أبي هريرة، وعلى هذا يكون هو المعتمد ويلغى حديث أبي هريرة، يكون هذا الرجل ترك الجمع للترجيح، ترك الترجيح. ومنهم من عكس وقال حديث وائل ضعيف وحديث أبي هريرة أصح فيؤخذ به، ويلغى حديث وائل بالحجر وإن كان هو الموافق للطبيعة. وهذا أيضا سلك مسلك الترجيح. ومنهم من قال كلا الحديثين ليس بذات الصحة، كلا الحديثين ليس بذات الصحة، ولكن مع هذا لا تعارض بينهما عند التأمل، فالجمع بينهما ممكن بدون أن نلغي واحدا منهما. كيف الجمع؟ يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد أحدكم فلا يضرب كما يضرب الجمل، فلا يضرب كما يضرب الجمل. والجمل عندما يضرب مش يقدم يدي، الجمل يقدم يدي، نعم، هل دام من ركبتيه بيديه ولا رجليه؟ كان في من يقول من ركبة في الرجل أيضا، فإن الاثنين العقوب هو الرجل هو الركبة، لكن ما لنا نفس في هذا الكلام. الركبة وين ما وين؟ الرسول يقول: فلا يبرك كما يبرك الجمل، والجمل أول ما يقدم عندما يبرك يديه، فينخفض مقدمه قبل، قل لا تصور الجمل وهو يبرك. وأنتم كلكم نحن مشاهدين من الجمل، ما من الناس اللي يقول والله هذا زمن قبل زمان، نعم، ولا يقولون بعض الأطفال الصغار اللي ما حضروا مثلا إنسان ما عاد جاد أو هازم، يقول فيه ناس صبيان في الرياض واقفين عند ناقه باكر يشاهدونه يتعجبونه ما منهم شبوه، فجاء صاحبها فأقامها فشعرها فقالوا طلبوا منه قالوا: من فضلك تخطى مثل النوم، نعم الغروف اين هم ما يعرفون الغروف ولا كيف تبدا. على كل حال ان الحمد لله شاهدنا الجمل هو يقدم يقدم يديه اولا. والنبي عليه الصلاه والسلام لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه الجمل، لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه الجمل كان نقول مثل ما قال بعايه عرفنا بالابل، كان نقول على ما يبرك عليه الجمل، الجمل يبرك على ركبتيه، بناء على ان ركبه الجمل في يده وهو يبرك على ركبته. لكن الحديث يقول فلا يبرك كما، والنهي عن الكيفيه نعم كاف التشبيه لا على نفس المبروك عليه. لو قال فلا يبرك على ما يبرك عليه الجمل فربما يكون هنا محل نقاش، لكن الواقع ان فيه نقاش اطلاقا وانه لا تعارض بين الحديثين. يبقى النظر وليضع يديه ثم ركبتيه، هذا نفس الجزم انه مختلف على الرابع لانه ما يطابق اول الحديث لا يبرك كما يبرك الجمل يقدم يديه وليضع يديه ثم ركبتيه. اذا وضع يديه قبل ركبتيه وسقط برك كما برك الجمل، برك كما برك الجمل. عند التأمل يتبين أن الجملة الثانية مختلفة على الرابعة، ولهذا جزم ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد بأنها منقلبة على الرابعة، وأن صوابها واليضع ركبتيه ثم يديه لأجل أن يتطابق آخر الحديث مع أوله، ثم بالتالي يوافق حديث وائل بن حجر. وبهذا التقرير يتبين أننا سلكنا إيش؟ سبيل الجمع لا سبيل التعارض والتفريق. والواجب على كل مسلم في هذا وفي غيره أنه متى أمكن الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض فليصل إليه لأجل أن لا يلغي أحد النصوص، لأنك إذا رجح لا بد تلغي أحد النصوص. لكن إذا جمعت اعتبرت جميع النصوص وصارت كلها متطابقة ولا تتناقض، وهذا هو الواجب، لأن الله يقول في القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا يمكن النصوص أن تعارض مختلفة إلا أنه يمكن الجمع، وإذا لم يمكن الجمع وكلها توافق الصحة فلا بد من النفس، لأن الله تعالى يمكن ما يشاء ويمكن. طيب إذا اللي قررنا الآن وش اللي قررنا؟ أن المشروع عند السجود بدء بالركبتين قبل اليدين، وكذلك في النهوض ينهض باليدين قبل الركبتين إلا إذا كان هناك سبب، إذا كان هناك سبب مثل مرض أو ثقل أو كبر أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه أن يبدأ باليدين عند السجود، وكذلك في الركبتين عند النهوض. نعم، وهذا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وأما مع عدم المشقة ومع القدرة فإن المشروع أن يبدأ بالركبتين قبل اليدين. وعن عبد الله بن محينة نعم هل يقول لا فلا عندك هل فلا لا ما هو بقى في قوله هل يقول تقيه في قوله وليضع يديه ثم ركبتيه، يقول الصواب انه الصواب انه قال وليضع ركبتيه ثم يديه ولا ضرورة فيه من يده. نعم. أفضل بينهم إذا قلت على ما ضرورة الكعير معناه لا يبرك على ركبتيه. بناء على أن الجمل يبرك على ركبتيه. اللي يرون يقدم اليدين بين ركبتيه ويقدمون حديث أبي هريرة على حديث وائل كانوا كما يبرك بمعنى على ما يبرك، ثم قالوا إن ركبتي الجمل في يدي وأن رجل الجمل ما لهم فرق، فستكون النتيجة إن الإنسان ما يسجد على ركبتيه، نتيجة الإنسان لا يسجد على ركبتيه لأن الجمل يبرك على ركبتيه. واضح؟ أما إذا قلنا كما يبرك من هذا التشبيه وأن المقصود كيفية تهويل السجود أن لا يكون كبروك الجمل. لا يكون كبروك الجمل فهذا واضح أن المعنى لا يقدم يديه، يعني إذا قدم يديه كذا نور. لا لأن هذا نهي، هذا منهي عنه يتب. نعم هذا لسان عبد الله يقول ان الهيئه هي نهي عنها، الهيئه هذه نهي عنها اذا لا مشروع هو نهي عنها. ثم ان القاعده ايضا القاعده المعروفه عندنا ان الشارع ينهى عن التشبه بالحيوان مطلقا لا سيما في العباده، لا سيما في العباده. اما التشبه مطلقا ففي قوله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل الصوت العائد في يده كالكلب. نعم ومثل قوله تعالى مثل الذي يحمل التراث ولم يحملوها كمثل الحمار. ولهذا ما جاء التشبيه بالحيوانات الا في مقام الذنب اذا كان خبرا، وفي مقام النهي اذا كان غلبا. نعم الحمل من كل شيء يشبه الحيوان فإن الشارع نهى عنه لأن الله كرم بني آدم. ولا جاء التشبيه بالحيوانات إلا في مقام الذنب، لا في الأخبار ولا في الطلب في الصلاة. وعن عبد الله بن خيمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنف في سجوده حتى يرى وضع إبطيه متفق عليه. نعم كان إذا سجد يجنف، يجنف ايش معنى يجنف؟ يجاب الدليل قوله حتى يرى وضع إبطيه، حتى يرى وضع يعني بياض إبطيه. والتجنيح التجنيح بالحقيقة أبلغ من مجرد المجافاة، لأن التجنيح معناه أنه يجعل يديه مثل الجنحان كذا يبينه جدا. نعم وكما راى النبي عليه الصلاه والسلام يفعل هكذا اذا سجد، يعني يجافي مجافاه كبيره بحيث تكون يداه كالجناحين للطائر. نعم وضح إبطيه بياض إبطيه، وضح إبطيه اي بياض إبطيه. فكيف بياض الأبطين؟ هل الأبطين بيبيض؟ بالنسبة لبقية الجسم أبيض منه، بالنسبة لبقية الجسم لا سيما إذا كان الإنسان يميل إلى العجمة، يعني إلى اللون الأسود قليلا فإنه يتبين بذلك وضع مغابنه. نعم أما الإنسان اللي أبيض أبيض هذا، لكن مثل أثار الإنسان يميل إلى العجمة قليلا فإنه لا بد أن يكون ما تحت طيات جسمه أبيض من الخارج. نعم ولهذا في حديث أبي جحيفة قال لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وعليه حلة حمراء قد شمر وهو في الأسواق في مكة، قال كأني أنظر إلى بياض الساقين، إلى بياض الساقين. الساق أبيض من القدم ولا لا؟ لأن القدم بارزة للشمس والهواء تسود، والساق في الغالب مستور، وكل ما استتر فإنه يميل إلى البياض، إن السفر يميل إلى الباب أكثر من بقية الجسم. في هذا الحديث دليل على أولا مشروعية التشبيه في السجود رحمه الله، من وقت من قوله يجنف في سجوده، يجنف في سجوده. وفيه أيضا دليل على المبالغة في ذلك حتى يرى وضع إبطيه، حتى يرى وضعه الطيب. طيب ففيه دليل على أن ما تحت الإبطين ليس بعورة، أولا اللي تحت الإبطين هو بعورة، لأنه لو كان عورة ما صح أن يفتح، فلولا أنه ليس بعورة ما جاز إبداؤه. طيب والكتفان؟ الكتفان أيضا ليس بعورة، لكن ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، وهذا شيء يكون على شيء آخر. ولهذا لو فرض الإنسان ما عنده إلا ذكرى مش يعمل يستر العورة ويلبس كتفين، خلافا للفقهاء الذين قالوا إذا لم يجد إلا ما يستر منكبه وعجزه ستر المنكب، يستر المنكب خلى العجز والفرق الفوق. هذا قول ما صحيح، إنما صحيح لا شك أنه إذا لم يكن معه إلا ما يستر منكبين أو العجز والفرق فالواجب فرق العورة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر أنه قال في الثوب إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني جبه إزارا، وهذا واضح لأنه تبلم الكتفان. طيب لو قال قائل إذا سجد يجنح وأنتم الآن في هذا المكان قلتم إنه لا ينبغي التشبه بالحيوان خصوصا العبادات، نعم يعني طائر مطر حيوان قاعد يطير، لا لا ممكن هذا حيوان ممكن، نعم من الذي قال يجنس؟ الراوي، الراوي وأراد التقريب، ثم إنه ليس كالطير تماما لأن الطير يحمل يديه هكذا كله، قل لا قل لي قرصت ما يقرصت، لو قرصت يقضون هذا صحيح من ثلاثة الطيران، لكن عندما يريد أن يطير لا بد أن ينهض بهذا ولا بد من تحريك، وهو لا بد من مد وتحريك ومد كامل، لكن هذا الرجل اللي قال هكذا إذا مضمونه حقيقة ما مدت كمد الطير، لذلك المشابه هنا ليس كامل. فالجواب على هذا أن يقال إن الصحابي رضي الله عنه أراد التقريب، أراد التقريب، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قصد بذلك أن يتشبه بالخير، بدليل أن المشابهة هنا ليست كاملة، ليست كاملة. أما قول بعضكم عفى الله عنه إن الطير ليس بحيوان فهذا من جواب، وكذلك قول بعض الآخر أي بعض الحيوان، هذا من ما يمكن أن يتخلص، أنت ذكرت قاعدة عامة الحيوان كله هنا، ولذلك انتبهوا لهذا المثل، ترى بعض الناس يعجل وينفي الشيء وتريد يتخلص لكن ما ينفع ما ينفع. والما أعرف لها ما أعرف لها حمدي الخطابي هذا رأيه العلة عنده في السنة، يعني ممكن أن أثناء هذه النقطة يعني ممكن أن تصحيح هذا، فتكون بعض العلماء يرجح حديث أبي هريرة وبعض العلماء يرجح حديث وائل بن حجر، ومع ذلك حمل يقول الحمد لله ما هذا الترجيح أصلا ما دام أمكن الجمع فلا داعي للترجيح. هذا ليس للتحريف، مثل ما قلت أن الحديث فيه نظر، لكن قد يعطي التحريف من المهم عن تشبه الحيوان، يعني قد يؤيده إلا أنه، لكنه قال أصل الحديث منه ثبوت أن الإنسان إذا رحيم هذا الفعل. نعم ولو بعض الثوب هي العلاجيات. لا فيها فيها الذي له له تشهد يكفي يكفي من المسجد نعم يكفي ما قال الخوف يقول ليس على عاتقه منه شيء وشيء كما تعرف نكرة في سياق النفس فيشمل أدنى هذا المسجد يكفي ولهذا لهم الاعتقاء قالوا يكفي سير يكفي السير لو يحط الواحد مثلا سير انك تكفي بالرضا يكفي يسمون من يضع شيء لولا حديث جابر اذا كان ضيق المستدرك كان يقول هذا انظر مقصود لجلنا Thank you.